كافة. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، ادخلوا يعني التزموا في السلم يعني الإسلام كافة كله. وكما قال الله في آخر سورة الأنعام، قل إن صلاتي، نصلي لله، ونسكي، فصلي لربك وانحر، بسم الله والله أكبر، ومحياي، حياتي كلها، ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ده الترمومتر الثاني. الترمومتر الثالث اللي هو الأخلاق. وإيه الأخلاق دي؟ عبارة عن أنت بقى كإنسان، كمسلم مؤمن بالله، شكلك، كلامك، فعلك. والترمومتر الرابع التعاملات، المعاملات، بتتعامل الناس مع الناس إزاي. إحنا أرجعنا الإيمان، يعني شلنا، أخرنا الترمومتر بتاع الإيمان، واتكلمنا عن ترمومتر العبادة، واتكلمنا عن ترمومتر الأخلاق، وكنا لسه في خلصنا الأخلاق، شكلك وسوق وكلامك وفعلك، وبدأنا نتكلم عن الترمومتر الثالث اللي هو المعاملة. المعاملات يعني التعامل مع الآخر. وقلنا الكلام ده خطير جدا جدا جدا جدا، لأن الله يغفر في حقه هو، لكن لا يغفر في حق الآخرين إلا إذا كان الآخرون هم اللي يسامحوا. بالبلدي يعني أنا سرقت من واحد، ظلمته، ها، وقول أنا ربنا يغفر لي ويسامحني، وربنا يقول لي روح له الأول، خليه هو يسامح، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يسامح بالتلاتة: البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع إليها مرة أخرى. والحقيقة عشان نتكلم بوضوح أكتر كتير، أنا كنت عايز أقول قليل، لا مش قليل والله، كتير من المؤمنين وبيقولوا إحنا مؤمنون، لكن معاملتهم ما هيش منضبطة على الإسلام ولا على الشرع أبدا أبدا أبدا. نضرب أمثلة بسيطة. أولا نأصل المسألة. الله في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. الله بيكرم البني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأنت يا مسلم ويا مسلمة طبعا لك حرمة، الله جعل لنا حرمات. ومحدش يقول ايه، طب ده ربنا جعل لك انت، طب ما هو جعل لك انت كمان، ما هو زي ربنا ما امرني ان انا غض بصري عن محارمك امرك ان تغض بصرك عن محارمي، زي ما الله امرني ان انا عاملك معاملة طيبة كجار امرك انت كذلك انك تعاملني معاملة طيبة كجار. ما هي المعاملات متبادلة، مش بس انا يعني اللي مكلف بصلة الرحم والاحسان الى الجار والصدق والامانة والاخلاص، وانت مكلف بالكذب والرياء والنفاق وقطيعة الرحم، لا لا لا، احنا الاثنين. فالله تبارك، ولذلك اختبار لبعض، احنا ربنا بيختبرنا ببعض، بيختبرنا بكل المعاملة. قادر ربي عز وجل انه يخلي اخلاقنا كلنا كاخلاق اهل الجنة، لا كذب ولا نفاق ولا كذا ولا كذا، انما لا. طب هنختبر ازاي؟ سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. شوف في الأسرة كده تلاقي أب مثلا، ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله وبيصرف، بس ربنا جعل له طبيعة غريبة جدا جدا، ابتلاء لعياله، جعل الزوجة ابتلاء لجوزها، والزوج ابتلاء للزوجة، الجار هي الحياة كده. لكن في الجنة إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. سورة الحجر: هيجعل الله تبارك وتعالى أخلاقنا كلها أخلاق أهل الجنة في الآخرة، لكن في الدنيا لا، هنا لا. فالله تبارك وتعالى بيبتلينا، والمعاملات دي هي دي الأساس اللي بتبين معدنك، بتبين معدنك أنت إيه، أنت وضعك إيه إزاي. أنا قلت لك إن ربنا سبحانه وتعالى كرمنا، وهو قال في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أجمل صورة ما شاء ركبك. طيب، جعل الله لنا حرمات. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. سبحانك يا رب. شوف الكعبة دي اللي ورانا دي، وشوف الناس بيطوفوا حولها ازاي وتمسعوا فيها، والناس كعبة الكعبة يبصوا والنظر ليها عبادة. لكن حرمة المسلم عند الله أكبر من حرمة الكعبة. ولذلك يلي بتتعامل بتتعامل بحذر، خلي بالك بتتعامل بحذر، لا تأذي مسلم ولا تضربه ولا تسرقه. إن دماءكم ما تقتلوش، وأموالكم ما تسرقوش أو تنصب عليه أو تخونه، وأعراضكم ما تتكلمش عن عرضي وعن شرفي في غيابي، ولا عن زوجتي ولا عن أولادي ولا عن بناتي. وده متبادلة زي ما قلت، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم، حرام حرام. طب إن دماءكم ده في القتل، ده في القتل، وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. في مؤمن هيقتل مؤمن متعمد، حسبنا الله ونعم الوكيل. لأنه من يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا، سورة المائدة عد، فجزاؤه جهنم، لا سورة النساء، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف قد ايه. والمجرمون اللي كانوا بيقتلوا اكتر من 850 شهيد في ثورة 25 يناير، قتل بالرصاص الحي، والمجرم الله ينتقم منه ويشيل لي ايده في الدنيا قبل الآخرة، واقف فوق قناص وفي الدماغ وفي الصدر، تقتل مين يا مجرم؟ والحساب مين؟ ده العلماء بيقولوا كلمة، يقولوا الغبي، الغبي الغبي اللي ما بيفهمش، من باع أخرى بدنياه، باع أخرى بدنياه، مش عايز الآخرة، أنا عايز الدنيا، أظلم ويبقى معايا فلوس ويلا شهوات وكل حاجة والآخرة مش عايزها، بس انا اعيش في الدنيا كده بقى ايه، يقول لك اتنعم وهيص ومش عارف ايه، ده غبي. امال اللي اشد غباء مين؟ اشد غباء من باع اخرى بدنيا غيره، من باع اخرى بدنيا غيره، باع اخرته عشان غيره يعيش، زي المجرم اللي ماسك اللي بتاعه بيضرب، ده تضرب لحساب مين؟ لصالح مين يعني؟ عايز تقضي على الثورة دي عشان مين؟ عشان المجرمون يظلوا في الاجرام، علشان المجرمون الحرامية النصابين يسرقهم؟ انت بتدافع عن مين؟ الله يحشرك معاهم، الله يحشرك معاهم، ومش هينفعوك، ورب الكعبة بهم نافعينك. ازاي؟ ده اللي هنشوفه بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان سهدينا، نور الإيمان سهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. الغبي من باع أخراه بدنياه، وأشد غباء من باع أخراه بدنيا غيره، بدنيا غيره، زي بتوع تمام يا فندم، أيوة يا فندم، أمرك يا فندم، حاضر يا فندم، وكله تمام، ويروح يضرب ويروح يعذب ويبهدل الدنيا، لحساب مين اللي انت بتعمله ده؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب في الآخرة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، طب يا رب رجعنا الدنيا تاني، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار، حسبنا الله نعم الوكيل، في إيديهم وفي جسمهم ولحمهم ودمهم وعظمهم. تبقى الأم حامل في الولد أو البنت 9 شهور، يعني اللي عارفة تنام كده ولا عارفة تيجي كده، والتعبانة حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وبعدين ولدته بألام الطلق والولادة، وبعدين سنتين ترضع فيه ويقومها من عز الليل ويعيا والدكتور، وبعدين الواد يبتدي يكبر كبر بقى شاب تك كده بمنتهى البساطة، اربطوه اضرب كهرب، ايه ده ايه ده ليه ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، امنت بالله. ويحرقوا الأوراق ويفرموها وهي مكتوب عليها سري للغاية. صدق الله القائل سورة الحج: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار. آمنت بالله آمنت بالله. يا ما عذبهم يا ما ضربهم يا ما قتلهم. شبابنا زي الورد شبابنا زي الورد والله. وما فيش شاب سلم أبدا أبدا بكبر وعنطزة وكهربا أنا مسجون 8 مرات وشفت اللي محدش شافه. يمكن كانوا بيحترموني شوية شوية عشان عارفين ان لساني طويل وحطلع اقول اللي حصل مثلا يعني. لكن والله العظيم كنا بنسميها السلخانة. كانوا يجوا الشباب زي الورد ورب الكعبة متعذبين عذاب ومتكهربين كهربا وتشوف جسمهم. اقسم بالله لو عملت كده في قطة ولا في كلب يبقى ما عندك دين ولا عندك رحمة في قلبك. شوف دخلت النار امرأة في هرة هرة قطة عملت ايه؟ حبستها مش عذبتها حبستها. ازاي؟ لا هي اطعمتها ما جابت لهاش اكل ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. قطة بس جابت قطة حبستها وبس ما بدت لهاش اكل وما خلتهاش تطلع. امال اللي حبس وضرب وعذب وخرم وكهرب بالكهرباء. وياما ناس ماتت شبابنا زي الورد ماتوا من كتر الضرب ومن كتر التعذيب. ها وبعدين ده عنده اسلام ده عنده دين ده بالله ده مؤمن بالله واليوم الاخر. اللي مؤمن بالله واليوم الاخر زي ما هقول بقى في اخر الحلقات يثبت الكلام. ما هوش بس بالبق. احنا قلنا يقين بالقلب، 2 اقرار باللسان، 3 تصديق بالعمل. تصديق بالعمل يلي ده عشان حاطط شويه دبابير وعصافير على كتفه 2 كيلو نحاس فاكر ان هو خلاص. طب انا كنت ظابط احتياط وكنت ملازم اول. لما برجع قعدت 3 سنين لما برجع البيت عشان اقلع البدله ها مش ابويا قاعد وامي واخواتي دول اروح اضربهم انا بعد كده. انا مجرد ما لبست البدله دي خلاص كاني نازل من المريخ. ما عشان كده بعض الدول بتجيب ناس زي المجرم القذافي يجيب ناس مرتزقة. ايه مرتزقة؟ يجيبهم بتوع افريقيا خد 10,000 ونقول لك اضرب اضرب. فهو بيضرب في مين؟ مش بيضرب في ناسه، مش بيضرب في اهله، مش بيضرب في بلده، لا يضرب في اي بلد اي حد ما عندوش ايه قيمته ده. ولذلك لما قيل احمدوا ربنا ان احنا مش زي القذافي وما عملناش معاكم رديت على طول قلت عيب تقولوا كده. عيب، انتوا مش مرتزقة. انتوا لو مرتزقة قولوا كده. لو بتاخدوا فلوس هتضرب مين؟ ما تضرب اي حد. لكن هتضرب مين؟ اخوك؟ ابن عمك؟ ابن خالك؟ هتضرب قريبك اللي في الارض اللي موجود اهو. ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. اللي قتل واحد مسلم مؤمن متعمد سوره البروج: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حريق. حط صورة حسن باراك ويقولوا له اسجد ليه يالا، ما هو ربنا لو قادر عليه كان هده. ده كفر، ده كلام كفر والله العظيم كلام كفر. ولبيك مش عارف حسن لبيك وسمع يالا صورة الترابيزة. صورة الايه؟ الترابيزة. ترابيزة اللي هي صورة المائدة يعني. تسخر من القرآن، تسخر من الله عز وجل. سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم بعد إيمانكم. قد تدخل على الفعل ماضي سين التوكيد. وللأسف كان الرئيس وزراء يعني نائب رئيس الوزراء وعمال يقول ربنا لو نزل انتخابات ما ياخدش 70%، ولو خد 70% ربنا يحمد ربنا، ربنا يحمد ربنا. اصل كنت بهزر. ده كفر بالله. انا بتكلم عن الايمان، ده عكس الايمان على طول. اللي يسخر من الدين او يسخر من الله او من الرسول او من القران او من الجنه او من النار بحكم الاسلام قد كفرتم بعد ايمانكم. فما بالك بقى باللي بيقتل. ان دماءكم، ادي تقتيل، وأموالكم وأموالكم أموالكم. مصيبة كبيرة والله، والله مصيبة كبيرة. تلاقي اتنين داخلين مع بعض في شراكة، وده دافع مثلا مبلغ وده دافع مبلغ، او ده بمجهوده وده بالفلوس، وبينسوا او بيتناسوا ان الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا اخوة يا مؤمنون بالله، احنا بنتكلم بالايمان، حديث القدسي عن رب العزة يقول: انا الله عز وجل ثالث، مش انتوا اتنين داخلين مع بعض شركة، انا ثالث الله معاكوا التالت، انا ثالث الشريكين، ما لم يخن ما لم يخن احدهما الاخر، ما لم يخن احدهما الاخر، انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر، خان احدهما الاخر الله لا يكون شريك لي ولا يستحق ان يكون الله شريك لي. تعال بص النهاردة في المعاملات بتاعتنا بقى، تلاقي واحد جايب واحد بيشتغل عنده، ها يوم اللي بيشتغل ده يعرف سر المهنة، ها ويطلع بعد كده بقى ينافسه، وينافسه مش ايه، مش بشرف، وانا ممكن مش مشكلة انا مثلا عرفت حاجة اعمل زيك بتاع، لكن لا، ده على حسابه، ويروح ياخد زباينه وياخد الناس بتوعه. ليه كده؟ ليه روح انت ابني نفسك من جديد، عايز تطلع من عندي ابني نفسك، وروح هاتلك زباين وابتدي كون نفسك وكون، بس على حسابي انا، على حسابي انا، دي خيانة كده، خيانة. واحد يكتب له يعني يمضي الواحد على انه وكيل، وكيل، انت وكيل عني، روح خد المرتب، روح لم الفلوس من الناس، والناس عارفة ان ده وكيلك وكذا، ياخد الفلوس والعياذ بالله ياكلها، وبعدين يجي يبرر بقى: لا اصل مش واخد بالك، اصل بما ان ذلك سوف ان، وانا ما كنتش اصل هو فصل ايه، هو اللي هو ايه، اللي هو ايه، حرام حرام، ان دماءكم واموالكم حرام يا ناس، حرام، دي خيانة والله، خيانة. الله عز وجل، ان الله لا يحب الخائنين، و سورة الأنفال: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. وأنا بقول لك المصيبة الكبيرة أنه كله بيبرر بيبرر، أنا سرقت، ما قلتش، لا بس أنا مش سرقة دي، أصل هو مش عايز يديني حقي، وأقول له حقك إيه، أصل هو بيديني وأنا اتفقت، بس أنا كنت مفروض أخذ أكتر منك، مين اللي قال مفروض؟ ومين اللي أباح لك انك تعمل كده؟ ها؟ لا، دي خيانة. والله عز وجل يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أنا أنبذ إليك على سواء، يا فلان أنا شغال معك وموضوع كذا، أنت ظالمني مش عايز أعمل كذا، بس خلي بالك أنا حمشي وحاخد حقي من، فانبذ إليهم على سواء، مش عمال تخطط من ورايا والآخر تقول لي لا ما هو أصل كان كذا وكذا وكذا وكذا، لا لا لا، ده مش خلق مسلم متدين. نستكمل في الحلقات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.